بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين. وقلنا عقروها إما أن يكون واحد هو اللي عقر والباقي رضي، أو يكون استشيروا في عقرها فوافقوا على عقرها. يبقى فعقروها يعني أجمعوا على أن تعقر. فأصبحوا نادمين. العلماء قالوا ما لم أصبحوا نادمين، والندم مقدمات التوبة، ومدام نادمين فأخذهم العذاب. مدام ندم قال لك لا، وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني إذا ندم وتاب في غير أوان التوبة. أو أصبحوا نادمين، مش ندم على أنهم أذنبوا، ده نادمين على اللهم خافوا من العذاب اللي ربنا اللي تهددوا به. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وبرضو هي القفلة كلها: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم انتقل إلى قصة أخرى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. برضو ألا تتقون معناها إيه؟ إنكار لعدم تقواهم. وإذا أنكرت فقد نفيت، فإذا نفيت عدم التقوى يبقى تريد أن تثبت التقوى. إذ قال لهم برضو أخوهم، يبقى جاي من منهم مش جاي غريب عنهم، لوط ألا تتقون. إني برضو قال إني لكم رسول أمين. وبرضو قال فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربي هو السائل. أتأتون الذكران من العالمين. كلمة أتأتون الذكران من العالمين يعني بقول أنتوا يعني خصلة لوحدكم دون العالم كله. ولذلك حقيقة آية تانية يقول إيه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أو ذكران من الخلق يعني. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. يعني أنتوا عندكم مندوحة في تصريف الغرائز أزواج، فما تنقلوش المسألة إلى الغير. أو إن قول الحق سبحانه وتعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، كأنهم كانوا برضو يباشرون العملية دي مع النساء، وربنا خلق لهم من أزواجهم محل الاستنباط، فهم تجاوزوا محل الإيه؟ الاستنباط. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم. ناس خدوا أن شئتم دي على عمومها كده وقال لك على كيفك. قال لا، لاحظ أنه قال حرثكم، ومعنى الحرث مكان استنباط الولد، يجيب النبات، واللي بيجيب النبات أمام ولا خلف؟ بل أنتم قوم عادون. والعادي هو الذي شرع له شيء يقضي إربته فيه فتجاوزه إلى شيء آخر عليه. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هيطلعوا بره يعني. ينتهي عن ايه؟ عن ملامهم وعن انه يخليهم يتوبوا على العملية دي. ولذلك هناك في آية تانية يجي برضه في قصة تانية يقول لك ايه: اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ العلة ايه؟ انهم ايه؟ يتطهرون، واحنا مش عايزين حكاية يتطهرون دي، هيعمل لنا سمعة. إن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. في فرق بين إني لا أعمل العمل وإني لا أكره من يعمل، وأنا ما أعملوش خلاص، إنما أكره اللي إيه؟ اللي يعمله. ربي نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. مش هناك وامرأة ايه ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة ايه نوح وامرأة لوط مش كده الا عجوزا في الغابرين. الغابر يعني دي هتهلك وحتظل ما تخرجش معك ويا اهلك هتظل معاك يعني الا من الغابرين يعني اللي هيصيبهم الايه اللي هيصيبهم او من الغابرين يعني من الهالكين هذا امرهم غبر وقته يعني ذهب. ثم دمرنا الاخرين ثم تكلم عن نوعية التدمير فقال وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. كلمة مطر تفيد انه نازل ماء احياء غيث ام قال لا اهي المطر دي شرحتها ايات تانية. امطرنا عليهم ايه مطرا ووصفوا بانه فساء مطر مش بتاع رحمة لا بتاع ايه لما قال هناك قالوا هذا عارض ممطرنا يقول لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ان تدمروا كل شيء بامر ربنا. طب وليه جاي في صفة قال لك لا للإيناس ويبقى الواحد ساعة ما يجيله حاجة يشعر فيها أنها خير ثم يجد فيها شرا. احنا ضربنا مثلا قلنا مثلا واحد معتقد ونفسه يشرب كوباية مية وبعدين طلب من العسكر اللي عليه يجيب له كوباية مية فراح العسكر وقال له حاضر وراح جاب الإزازة وحط كوباية المية وملاها وكان متوجه ايه ساعة ما يجي يتوجه إليه نفسه تستشرف انه هيشرب ولا لا وبعدين يجي عند بقه كده ويروح ضارب الكوبايه ومقع على الارض تبقى الحسره دي ابلغ ولا انه لا يقول لك طفحت مش جايب لك ميه. لو قال له مش جايب لك ميه من الاول ما كانش يطمعه لان الاياس بعد الاطماع هو ده ذنب يعني عذاب اخر. تيجي بقى وامطرنا عليهم مطرا ما قالش انما هيجي مره يقول ايه امطرنا عليهم ايه حجاره. يبقى لقطة جت في السورة دي كده ولقطة جت في دي مطر جابها يا كلام عام وبعدين قال أمطرنا عليه مطر من سجين سجين المحروق ومرة يقول هناك مسومة يعني معلمة على أصحابها ومنظمة بانتظام كده نزلة بانتظام. يبقى إذا كل قصة من قصة لوط في القرآن جايبة لقطة من الايه من اللقطات. إن في ذلك لآية برضو زي الرسول وما كان أكثرهم مؤمنين وبرضو وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة هي المكان اللي شجره كثير ملتف يعني بلغ من خصوبة الأرض إن الشجر ملفوف على بعضه أدي الأيكة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم ما كذبوش إلا رسولهم. قلنا اللي بيكذب رسول كأنه بيكذب إيه كل الإيه كل الرسل. إذ قال لهم شعيب اختلفت ايه ديك يقول إذ قال لهم أخوهم ايه ما جابش هنا أخوه لأن صاحبنا ده شعيب لم يكن من أهل أصحاب الأيكة غريب عنهم فالدقة الأدائية قال ايه شعيب ما قالش ايه أخوه. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين برضه فاتقوا الله وأطيعون. وحدة في المنهج العقدي مخلية وحدة علاج المنهج بتيجي واحدة في كل رسول هي. نعم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وبرضو ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وبعد ذلك فصل لهم المطلوب كأن كل أمة من الأمم اللي جاءها رسول بقت تعالج داء موجود في المنطقة دي. ليه؟ لأن كانت الأمم منعزلة في العالم ما فيش وسائل اتصال يمكن هنا ناس وهنا ناس مجرين ببعض وما دام ما فيش فيهم وسائل اتصال كل جماعة لهم داءات مخصوصة كل جماعة لهم ايه دكا أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع وبعدين أتنقل بيجيب لكل واحدة ايه داء وجاب لكم رفض الداء بتاعه جاب هنا ليه قال ايه بده يقول اوفوا الكيل اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. طب الكيل هو ايه الكيل هو تقدير المكيل تقدير الآلة يقدر بها الايه المكيل زي الحاجه اللي بالاردب، نعمله كم كيلو، نعمله كم قدح، نعمله كم، وفي يقدر بالميزان، مثلا الذهب والفضه والاشياء دي تقدر بالميزان. اذا ففيه شيء يكال وفيه شيء ايه يوزن. هنا بيقول اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. مخسر يعني ايه؟ اللي خسر اللي قبله. ويخسره ازاي؟ والله ان كان بيشتري يخسر اللي قبله بانه يعمل الكلام لقيه ويهز ويدك، وان كان بيبيع يعرش. يبقى مخسر هنا وايه مخسر ايه مخسر هنا. وبعدين جاب الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم. معنى القسطاس معناها العدل المطلق، العدل المطلق اللي في قدرة البشر. لأن لما أكون بوزن حاجات دقيقة، لما أكون بوزن مثلا تفاح ولا كمثرى ولا جوافة، أقدر يعني أحط كده وبعدين أنقل الحباة دي، هتطبط كتير أجيب حباة أقل منها أعمل مش عارف إيه وبتاع. إنما تبطل لأن بوزن عدس بقى ولا سمسم، أقدر يعني أخد سمسمة لا بقدر البشر بقى. طيب اشمعنى جاب الكيل وجاب الميزان؟ طب هي بس وسائل التعبير او وسائل العيار او وسائل التقييم كيل وميزان؟ لا، ده في اشياء كتير برضه نقيسها بالمتر، نقيسها مثلا في مساحات اللي مش عارف ايه بالدراع مثلا. يبقى برضه اذا المهم اداه الاستيفاء في كل شيء له تقدير. بس ده اللي كانت عندهم زمان. طب ولا جابش حد المتر دي ليه في المقاييس يعني؟ اما قال لك لان المقاييس دي كان زمان الامم بدائيه والناس ما بتشتريش قماش من هنا، كل واحد بيغسل، الستات يقعدوا يغزلوا في البيت ويغزلوا للراجل ويغزلوا للمراه. مش ماشيه قوي دي، جت صنعه حضاريه ان الناس يعملوا الناس، انما كان كل واحد بيعمل ليه لنفسه. انما في الاقتياد ده بيزرع كذا وده بيزرع كذا، ولذلك كانت المبادلات قديما مبادلات عينيه، يعني يدي مثلا تمر وياخد حنطه، يدي شعير وياخد مثلا سمسم، يدي مش عارف ايه وياخد، يعني مبادلات. ولذلك كل واحد يبقى بائع ومشتري، لا يكون البائع بائعا على حده والمشتري مشتريا على حده الا اذا كانت المبادلات سلع باسمان يعني بفلوس. لك ليه؟ قال لك لان السلعه اللي فيها معاوضه منتفع بها انتفاع مباشر. ده هياخد القمح ياكله، وده هياخد البر ياكله، وده هياخد التمر ياكله، ده يبقى كل واحده ثمن يبقى فيها بيع وايه يشيل الاثنين. ولذلك هناك اقرا القران بيقول ايه؟ وشروه بثمن بخس. شروه اشتروه ولا باعوه؟ لا هم باعوه. هم باعوه. يبقى شرى هنا بمعنى ايه؟ يبقى معنى باع. يبقى اذا ان قدرت ان كل واحد في الصفقه بائع ومشتري يبقى تقول شرى وباع. وان قدرت الاسمان التي لا ينتفع بها، يعني مثلا انت اشتريت حاجه بذهب او بفضه او باي معدن، انت هتاكل الذهب؟ لا، المثمن اللي هشتريه هاكله، الثاني لا ما يتاكلش، يبقى ده ثمن بقى. يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ثمن. انما دوك كل واحد صالح ان يكون سلعه وصالح ان يكون ايه؟ وصالح ان يكون ثمنا. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في سوره مخصوص للعلمانيه دي اسمها سوره المطففين. ويل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله، اكتال عليه وكال له. كال يعني هو اللي بيكيل ويدي معطي، إنما اكتال خلق غيره بيديله، يبقى فيه كال وفيه إيه؟ اكتال. طيب يا أخي لما يكون بيستوفون ما ذنبهم؟ هو استوفى حقه. قال لك لا، النعي عليه لا انه يستوفي، هو بيستوفي لما يكون الامر لنفسه ولما يكون لغيره بتاعه. ويل للمطففين. المطفف يعني اللي واخد شيء طفيف، مش يقول لك هذا شيء طفيف. فإذا كان الويل لمن أخذ شيئا يسيرا، فكيف يكون الويل لمن أخذ الكل بقى؟ تبقى مصيبة سودة دي أوي. يبقى إذن المنع عليهم مش أنهم، يبقى إيه التبادل؟ إيفاء وتطفيف وزيادة. والله الإيفاء ما يلامش، بس يلام إمتى؟ إذا كنت بتوفي لما يكون لنفسك، إنما لما يكون لغيرك ما توفيش. يبقى أن تجمع بين الأمرين، هو ده اللي مهم. والمطفف اللي يأخذ شيء ولو يسير، نقول له ماذا كان الشيء اليسير بيجيب عليه ويه؟ يبقى الكثير هيعمل ايه؟ طب واللي ادى اكتر؟ قال لك لا ادى اكتر كتر خير وما على المحسن من سبيل. يا يا يا يديه كده وبعدين له خد يا شيخ كمان الحفان ده، هو ده مش اسمه ما يبقى حسن ولا لما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وبرضه احنا هنزود بقى نعمل ايه دلوقتي؟ ها وقيسوا برضه. ولذلك حتى عدالة المكيل والموزون ان بتوجد له هيئات يستمر بها ضبط الآلة بتاعة الكيل. لازم كان ينختم زمان كده، مش كده ولا لا؟ ولا بينختم الواحد والوزن برضو لازم ايه. ولذلك كنا نشوف مثلا ان مثلا خدوا سنج حديد، أمولاء كثرة التعامل به، حكم التعامل ده والمس ينقص الشيء ولكنه نقص لا يدرك. انت لما تيجي الأكر في الباب تجد الأكر اللي بتفتحها كتير تلمع. معنى بتلمع يعني ايه؟ ان ايدك كل ما تستعمل فيها بتاخد ده. وان كان قليلا، وان كان بس على طول المدة تلتفت تلاقي مثلا الحتة اللي فيها الأكرة من الباب تقوم تلاقيها وسخة شوية، لأن إيدك برضو مش كل مرة نظيفة على أطراف ومش عارف إيه بتاعه وعجزين، يقوم لازم تتنظف إيه؟ تنظف حوالي. إذن فكل حركة من الحركات لابد أن تكون أثرا لها، إما بزيادة فيها وإما بنقص منها. يقوم لما يجي بقى يشوف بقى الـ الـ الـ الـ الـ السنجة ما هياش هي، يقوم يجيب حتة رصاص ويروح لزقها فيها وعملها عشان تعمل ايه؟ عشان تعوض الايه. وفي المقياس دلوقتي في يرز في فرنسا ومتر معمولة من الشيء اللي ما يتأكلش، ومعمولة عشان يرجعوا اليها في مقاييس اليرزات والايه والامتار. وده علشان ايه؟ عشان دقة. ولذلك دقة الوزن، انما الكيل يعني بيبقى حاجات يعني سهلة، والميزان هو اللي يختلف. طب انا بوزن مثلا فول وعدس ولا حوزن ذهب؟ يا اخي الفول والعدس ما تزيد لك فولتين ولا ثلاثه مش مهم، انما لما تزيد في الذهب يبقى لازم ميزان يبقى ايه، يبقى دقيق قوي. ولذلك ما يكتبوش بدقته، بل يضعونه في فانوس من الزجاج عشان الهواء ما يضربش في حته، ويخليك ساعة ما تيجي توزن تقفل الزجاج عشان نفسك انت ما يأثرش على كفة من الكفاس. يبقى ده دليل على انه عايزها ايه؟ عايزها. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. بخسوا النقص اشياءهم يعني حقوقهم. طيب ننقص، ادي واحد ذنب. طب ما يمكن هياخدها كلها يغصبها كلها؟ ما يغصبهاش يا شيخ، ولكن يتصرف فيها تصرفا غير من غير امر صاحبها. يبقى اذا ده كله يدخل في الايه، في المنع عنه. قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وبعدين قال ولا ايه تعسوا في الارض مفسدين. كل شيء ينقص الحق باخذ بإنقاصه أو بغصب أو بتصرف فيه عن غير رأي صاحبه، كل ذي يسمى إيه؟ بخس للشيء. فيه كل شيء ثبت انه حق اوعى تقرب ناحيته وخليه الحق لصح. مثلا الله يقول مثلا في الزكاة: في اموالهم حق معلوم مقيد، الشرع قيده، قال لك مثلا ان كانت بتروى بالسماء يبقى عليها العشر، ان كانت بتروى بدلو ولا بشادوف يبقى عليها نصف العشر، مش كده ولا لا؟ وان كان عمل تجاري ولا عمل مش عارف ايه، كل يوم ليه عايز حركه وعايز بتاع يبقى نقلل ايه، يبقى 2.5. اذا فالتشريع الاسلامي كلما زادت حركته الممول كل ما يقل منه الايه. ليه؟ لان الشارع يريد ان يتحرك الممولون، قوانين البشر غير كده، كل ما تزداد حركة الممول يزودوا عليه، فتخلي الناس تزهد في ايه، يجي الحد كده يقول لك مش انا هعملها وهياخدوه ايه. لكن الشرع الاسلامي كل ما تزداد حركتك ان كانت بتبدو وتسيب السماء تروي ناخد العشر 10%، ان كانت انت بتبدو وبعدين بتروي ناخد منك 5%، ان كان عمل يقتضي حركتك كل وقت ناخد 2.5 الايه 2.5%. يبقى كل ما تزداد حركتك تقل. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام يريد ان تظل الحركه، وان تظل الحركه مرغوبا فيها للنفع اولا في ذاتك، وسينتفع المجتمع قارنا عنك هينتفع. طيب ما دام قال في اموالهم الحق معلوم، معلوم يعني مقدر من الشارع اللي احنا قلناها دي، يا عشر يا نصف العشر يا ايه يا ربع العشر. في آية تانية: وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، يبقى دي بقى للصدقة بقى. ولذلك تجد هذه الآية جاية في آية الإحسان، الإحسان انك انت تروح لحاجة اكثر من المطلوب منك. ان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان المتقين في جنات وايه وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. بقى المحسن اللي هو ادى الفرض وزود، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال ان لازم المسلم ما يهجعش الا قليل من الليل؟ لا، يقوى صلي العشاء بس يبقى صلي الفجر الصبح. كانوا يبقى بيزودوا ولا ما بيزودوش؟ وبالاسحار هم يستغفرون. ما ربنا ما فرضش عليا انني بالاسحار استغفر، إن عملتها يبقى أنا دخلت في مقام الإحسان. وفي أموالهم لا، مدام بيدي أكتر يبقى حق مش معلوم بقى، مش عند الخمسة العشر ولا نصف العشر ولا ربع العشر، ده بيديها أكتر. في دوك هيقول حق إيه ودي يقول حق غير إيه، إنما حق ولا مش حق. إذن فإنقاص صاحب الحق من حق منهي عنه، لأنه بخس للناس أشياءهم. الفقير حقه في مال الغني كذا وكذا وكذا، فإن قصت منه يبقى ده بخس، إن حولته منه إلى غيره يبقى ده بخس. لما أجي أقول لي يا فقير هياخد، خلينا كده في الشائع اللي هو المال 2.5%، يبقى بقي لصاحب الشأن كم في المية؟ 97.5. يقوم يجوا الناس ما يكتفوش بالسبعة وتسعين ونص ويروحوا محايفين وجايرين على 2.5. اللي يدي قرايبه عشان يرفع مستواهم، واللي بيدي الخدمة عشان أمها ما تزنش عليها وتاخدها مثلا، اللي يقولك ابن مسجد ابن مدرسة ابن مستشفى، يقول له يا أخي بقت 2.5 هتحملها كل الحركة دي؟ طب ما تقول له ابن مسجد ولا ابن مستشفى من 97.5، كله على 2.5، ما اشقى 2.5 بتاعت الفقير. ويبقى الفقير اللي هو قاعد يبني لك مسجد ويبني لك مستشفى ويبني لك مدرسة، وانت تنتفع بقى برضه تروح المستشفى وتروح المدرسة وتشوف. طب ده يفترض ان ده حق للفقير لا ينتفع منه الغني ابدا. يبقى ما يحدث من هذا بخس لحق مين؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.